بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني: في مقدمته: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ويقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الإنسان، علمه البيان، ويعلم ما توسوس به نفسه. وسواس النفس لا يؤاخذ به العبد ما لم يعمل أو يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خافوا أن يؤاخذوا بما تكلمت أو تحدثت به أنفسهم، في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في أولها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأنزل الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: فعلت، كما في صحيح مسلم. فوسواس النفس لا يؤاخذ به العبد ما لم يتكلم به أو يعمل، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فلما كانت صفية أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معتكف وبقت عنده، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبها، رآه رجلان من الأنصار بعد صلاة العشاء فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قالوا: أوفيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشك؟ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا أو قال شرا. ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا فيه تفسيران لأهل العلم، من قائل في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو الله عز وجل أقرب إلى عبده مع علوه مستو على عرشه من حبل الوريد، والقول الآخر هم الملائكة، كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهما قولان، والمؤلف يختار القول الأول في قوله: وهو أقرب إليه، أي الله عز وجل. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا فيه سعة علم الله عز وجل، فإنه يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ووسواس النفس الذي لا يطلع عليه أحد من العالمين، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أحصاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، فالله عز وجل أول ما خلق القلم فقال اكتب، قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. على العرش استوى، الله عز وجل في علو، والعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. في ماذا نازع أهل الباطل؟ في علو الذات، وقالوا في هذا أقوالا باطلة. فمن قائل أن الله حال في مخلوقات وهم الحلولية الطائفة الهالكة، ومن قائل أن الله متحد مع خلقه وهم الاتحادية أهل وحدة الوجود. هذا القول الكفري. وطائفة أخرى قالت إن الله في كل مكان، وهذا يلزم منه لوازم باطلة: أن يكون الله عز وجل في أماكن القاذورات والنجاسات. أما ما يستدلون به من قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم بسمعه وبصره وعلمه، وأول الآية يدل على ذلك أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا يدلك على أن المراد بقوله وهو معكم أينما كنتم بعلمه وليس بذاته. والأدلة على استواء الله عز وجل وعلى علو الله عز وجل كثيرة، فالاستواء بمعنى العلو، على وارتفع. الأدلة كثيرة، كقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وكقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وكقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وكقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والأدلة من السنة أيضا كثيرة، كحديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع اللهم فاشهد، وأشار بأصبعه إلى السماء. ومن أدلة العلو أيضا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الآخر، أيضا من أدلة العلو. إنا أنزلناه قرآنا عربية من أدلة العلو، فالله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق به. وأهل البدع أولوا وحرفوا هذا المعنى فقالوا على العرش استوى، أي بمعنى استولى، وهذا يلزم منه معنى فاسدا بأنه أن العرش كان عند غيره ثم استولى عليه، نعوذ بالله من الضلال. واعتمدوا على قول شاعر نصراني الأخطل لما قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق. ويقول علماء اللغة أن استوى إذا عديت بعلى فهي بمعنى العلو الاستعلاء. العرش هو سقف المخلوقات، أما الكرسي فهو موضع قدمي الله عز وجل. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وفيه رد على الذين قالوا استوى بمعنى استولى، فإن الله عز وجل مالك كل شيء، والمخلوقات كلها في ملكه عز وجل لا يخرج عن ملكه شيئا، فله الملك الكامل، وهو من صفات ربوبيته عز وجل الملك والخلق والتدبير. وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأسماء الحسنى بالغة في الحسن غايتها. قد قرر العلماء في أسماء الله عز وجل أنها توقيفية، أي أنها تثبت بالكتاب والسنة، وأن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه قول على الله بلا علم، وهو سوء أدب أيضا مع الله عز وجل. وقد حرم الله القول عليه بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأسماء الله توقيفية تثبت بدليل من الكتاب أو السنة. ومن قواعد الأسماء والصفات أيضا أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن المقصود هنا ليس حصرها بعدد معين، فأسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. يدل ذلك أو يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الهم والحزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا محل الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي هنالك من الأسماء ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها ووعاها وعمل بمقتضاها هذا الحديث لا يعني حصرها في هذا العدد، كقولك إن عندي 100 درهم قد أعددتها للصدقة، لا يمنع أن يكون عندك غير هذه 100 دراهم. والأسماء الحسنى سميت حسنى لأنها تتضمن معاني حسنة، فأسماء الله تتضمن صفات عليا، العليم يتضمن صفة العلم، السميع يتضمن صفة السمع، البصير يتضمن صفة البصر، وهكذا. وليست هي أعلاما مجرد محضة كما تقوله المعتزلة أهل التعطيل، فالمعطلة هم الجهمية وكذلك المعتزلة. الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا في أسماء الله وصفاته أنها مجاز، أنها مجاز لا حقيقة لها، وبالتالي هم يكذبون كتاب الله عز وجل ويكذبون كلامه. الله عز وجل يقول السميع وهم يقولون لا مجاز لا حقيقة له، ويقولون ويقول البصير ويقول بصير وهم يقولون لا مجاز. وعلى هذا قال العلماء أن الجهمية يعتبرون كفارا لأن حقيقة قولهم هو تكذيب للقرآن، وهم معطلون تعطيلا كليا. والمعتزلة كذلك عطلوا أسماء الله عز وجل بأن جعلوها أعلاما محضة مجردة ليست متضمنة لمعاني، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عياذا بالله من هذه المقالة. ثم بعد ذلك جاء المفوضة، والذين فوضوا المعنى أثبتوا الاسم والصفة وقالوا بتفويض المعنى، يعني لا نعلم معناها. لما تأتي يأتي الاسم متضمنا لصفة يقولون لا ندري ما معناها. وعلى هذا القرآن لا يعتبر بيانا، الله عز وجل قال هذا بيان للناس، كيف يكون بيانا ومعانيه لا تدرك ولا تعلم؟ والله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس، فلا يكون بيانا وهو لا يفقه معناه ولا يدرى معناه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن المفوضة شر أهل الإلحاد، إن المفوضة شر أهل الإلحاد، وهم على هذا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم معاني أسماء الله ولا صفاته. ولا شك أن هذا القول يفضي إلى الكفر. إذن قلنا مقالة الجهمية ومقالة المعتزلة ومقالة المفوضة، بقي معنا مقالة الأشاعرة، فماذا يقولون في أسماء الله وصفاته؟ قالوا نثبت 7 صفات، نثبت 7 صفات. لماذا تثبتونها؟ قالوا لأن العقل قد دل عليها، وجعلوا عقولهم هي المحكمة على الكتاب والسنة، صارت العقول عندهم عمدة، وصارت نصوص الله كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فضلة. وعلى هذا إياك وهذه المقالات البدعية، واحذر من أهل البدع فإنهم أهل زيغ يتبعون ما تشابه منه. وقول الأشاعرة بتحكيم العقل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبالله بأي عقل نزن الكتاب والسنة إذ العقول متفاوتة أو متحدة؟ متفاوتة. هاتوا لنا عقلا تجمعون عليه نزن به الكتاب والسنة. والنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، لكن هؤلاء حكموا أهواءهم وليس يحكمون عقولهم. ضف إلى ذلك الله عز وجل أمر بتحكيم الكتاب والسنة ولم يأمر بتحكيم العقول. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن قواعد الأسماء الحسنى أيضا أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة، وهذه الصفة قد يكون أثرها متعد وقد يكون أثرها قاصر. قال: وله الأسماء الحسنى بالغة في الحسن غايته. ومن هنا ردوا على ابن حزم الأندلسي لما قال إن الدهر من أسماء الله، أخطأ أو أصاب؟ أخطأ ابن حزم رحمه الله، لأن الدهر ليس فيه معنى حسن. في قول الله عز في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر. فعند قوله وأنا الدهر قال ابن حزم: الدهر من أسماء إلا. أكمل الحديث: فإنه يفسره ما بعد: فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأنتم تعرفون أن الدهر هو محل الحوادث، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ صح؟ الدهر هو نفسه الليل والنهار، وقد قال الله أقلب الليل والنهار، إذن سيكون المقلب هو المقلب، صح؟ إذا من هنا الدهر ليس اسما من أسماء الله عز وجل. نعم، أنا الدهر يعني الله عز وجل يقلب الدهر، يعني هو مقلب الدهر، عرفت؟ وليس هو الدهر كاسم من أسماء الله عز وجل. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله المثل الأعلى. وعقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على ليس كمثله شيء رد على المشبهة. والمشبهة على قسمين: منهم من شبه المخلوق بالخالق، ومنهم من شبه الخالق بالمخلوق. من الذين شبهوا المخلوق بالخالق؟ نعم، النصارى، صح؟ ألم يقولوا أن عيسى ابن الله؟ ومن الذين شبهوا الخالق بالمخلوق؟ هم المشبهة، هم المشبهة الممثلة. ولذلك قالوا السلف: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. إذ أن صفات الخالق لا كصفات المخلوق، لأن ذات الخالق لا كذات المخلوق. والله عز وجل فرق بين الخالق والمخلوق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق. والصفات بحسب من تضاف إليه، فصفات المخلوق مخلوقة، وصفات الله عز وجل أزلية ليست بمخلوقة. قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني أزلية، قدمها قدم الذات، أي أن الله عز وجل لم يكن ليس له صفات ثم صارت له صفات، إنما صفاته وأسماؤه أزلية. قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. صفات الله عز وجل أزلية ليست بمخلوقة، وصفاته عز وجل تكون صفات ذات أو صفات فعل، يعني يقول العلماء صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا يزال الله متصفا بها، لا تنفك عنه أبدا، وصفات فعلية هي راجعة إلى مشيئته واختياره. يتصف الله بها عز وجل متى شاء كيف شاء. الصفات الذاتية كصفات السمع والبصر والعلم والحياة واليدين، والصفات الفعلية كالنزول والرضا والغضب، فإنه ينزل كيف شاء متى شاء، ويرضى متى شاء كيف شاء، ويجيء متى شاء كيف شاء. أما صفة الكلام فإنها ذاتية فعلية، صفة الكلام ذاتية فعلية، تعتبر ذاتية لأن الله عز وجل لم يزل متكلما باعتبار قدم النوع، وفعلية أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار، يقول. وجاء في الحديث أيضا أن الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفة ويقول: هل تذكر ذنب كذا. شاهدنا ما هو؟ أنه يتكلم متى شاء. أتذكر ذنب كذا؟ يقول: نعم يا رب. قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ ذاتية فعلية، ذاتية لأنه لا ينفك الله عنها، فهو لا يزال سبحانه متكلما، وفعلية لأنه يتكلم بمشيئته متى شاء كيف شاء. إذن الصفات على قسمين: ذاتية وفعلية. ومن جهة أخرى صفات الله عز وجل أيضا ثبوتية وسلبية، ثبوتية وسلبية، والأكثر هو الثبوتية أو السلبية؟ الثبوتية، لأنه كلما ذكرت وتنوعت كلما كانت زيادة في مدح صفات الله عز وجل والثناء عليه، ثبوتية، صفة السمع، صفة البصر، صفة الرضا، صفة العلم، صفة الحياة، صفة الكلام، والسلبية صفات قليلة، صفات قليلة، لأن الله عز وجل يذكرها في معرض الرد، وما مسنا من لغوب، هذه صفة سلبية، ما مسنا من لغوب. نعم. والصفات التي نفاها الله عز وجل ينبغي أن نعتقد كمال ضدها، الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه ينبغي أن نعتقد كمال ضدها. قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، لكمال إيش؟ عدله، لكمال عدله. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. إذن أسماءه وصفاته أزلية أو حادثة؟ نعم، أزلية، ليست بحادثة، ليست من الحوادث. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، وتقدم أن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية، وكلم الله موسى تكليما، ولذا يقال موسى كليم الله، كما أن إبراهيم خليل الله، ومحمد رسول الله خليله وحبيبه. طيب، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، يعني أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته. وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. فكلام الله عز وجل صفة من صفاته، والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، والله عز وجل جعل كلامه أمرا. قال الله عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأيضا قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فكلام الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، بحرف وصوت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس بمخلوق كما قالته المعتزلة. فإن المعتزلة ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، بل هو صفة من صفاته، وحصلت في هذا فتنة كبيرة في زمن الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وابتلي العلماء في ذلكم الوقت بلاء شديدا. أوذي أحمد حتى صار إمام أهل السنة بسبب هذه الفتنة، وقد كان يقال أحمد بن حنبل، فبعد الفتنة صار الإمام أحمد. وفيه كما قال الإمام الشافعي: أيبتلى العبد ثم يمكن، أم يمكن ثم يبتلى؟ ماذا قال؟ لا يمكن حتى يبتلى. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية بماذا تنال الإمام في الدين؟ قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم قرأ قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا المعتزلة قالوا مخلوق، ولذلك جاءت طائفة تريد أن تأخذ العصا من وسطها، قالوا نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهل قبلهم السلف؟ اسمهم المتوقفة أو الواقفة؟ لا، رد عليهم السلف وبدعهم السلف أيضا، رحمك الله. ولا يسع، وهذا يذكرنا ما أشبه الليلة بالبارحة، فهنالك من يريد اليوم أن يمسك العصا أيضا من وسطها فيجمع بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال. والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا سبيل لقوام الأمة ولا سبيل لنهضتها وسعادتها إلا بأن تتمسك بالحق كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهؤلاء الواقفة بدعهم السلف وألحقوهم بمن قالوا كلام الله مخلوق. جاءت فرقة أخرى متحذلقة بعد هؤلاء المعتزلة، قالوا نحن نقول أن القرآن معنى قائم في النفس، خلقه الله في جبريل، يعني لم يتكلم الله عز وجل به، إنما هو معنى قائم في النفس. وهؤلاء من؟ هؤلاء الأشاعرة. فالمعتزلة تكلموا بالباطل جهارا ووضوحا، والأشاعرة لجلجوا هكذا وأخفوا هذا الباطل، فقد ينفق على بعض الناس. والحق أن الله عز وجل وأن القرآن والحق أن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به الله عز وجل بحرف وصوت. نبقى على ظاهر كلام الله عز وجل، أمروها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال. وإذا كان كلام الله مخلوق فماذا أنتم قائلون في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة؟ فهل يستعيذ الله عز وجل بمخلوق؟ كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه. الرد على من الآن؟ على المعتزلة والجهمية. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، لأن موسى عليه السلام طلب أن يرى ربه هكذا، فقال الله عز وجل: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ولن هذه اتكى عليها كذلك أهل الباطل، وقالوا لن تراني بنفي الرؤيا مطلقا في الدنيا وفي الآخرة. من هم هؤلاء المعتزلة والخوارج؟ المعتزلة والخوارج نفوا رؤية الله عز وجل. ولا شك أن هذه الآية فيها دليل أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله لا يرى في الدنيا. والرؤية فيها ثلاث طوائف، منهم من نفوا رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من أثبتوا رؤية الله في الدنيا والآخرة وهؤلاء الصوفية وغلاة الصوفية، عندهم أن الله يرى في الدنيا، وعندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة، يعني عندهم أن من درجات الأولياء أنه يرى الله في الدنيا، وعندهم من درجات الأولياء أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويتكلم معه، ولذلك هم يعتقدون فيما يسمى بالحضرة، الحضرة إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاضر. ولا شك أن هذا من الباطل، وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد رؤيته في الدنيا وحضرته في الدنيا. وكثير من هذا الباطل تراه مبثوثا في كتبهم. الطائفة الحق من هي؟ أهل السنة والجماعة، يقولون أن الله لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، ولكنه يرى في الآخرة في الجنة، وهو أعظم نعيم أهل الجنة. وعلى هذا أدلة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. والله عز وجل قد ذكر أن الكفار محجوبون عن ربهم، فدل ذلك على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين. قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في شأن الكفار. أما المؤمنون فإنهم ليسوا بمحجوبين. ومن السنة تواترت رؤية الله عز وجل، حتى قال العلماء مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث التواتر، أحاديث الرؤيا متواترة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه للرائي بالرائي أو المرئي بالمرئي؟ تشبيه الرؤيا بالرؤيا أو الرائي بالرائي أو المرئي بالمرئي؟ آية تشبيه رؤيا برؤيا، تشبيه رؤيا برؤيا، يعني كرؤيتكم القمر، رؤية الله كرؤية القمر. لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون في رؤيته. فإذا رؤية الله عز وجل في الجنة، يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا؟ لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا. بيضت وجوهنا وذكروا نعيما، ثم قال: ألا أعطيكم أكثر؟ قالوا: وما أكثر؟ فيكشف الحجاب عن وجهي. فما أعطوا نعيما أعظم من رؤيتهم لربهم. ومما يدل على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن رؤية الله عز وجل قد قال فيها أهل البدع بالباطل، فمنهم من نفاها مطلقا. واستدل بعض أهل الباطل بقول الله عز وجل في نفي الرؤيا، لا أريد الآية الأخرى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا: إذن لا تدركه الأبصار، أي أنه لا يرى، وهذا باطل. لا تدركه إدراك إحاطة، فإن الرؤية ليس بمعنى الإحاطة. أنت الآن تقف تقول: رأيت السماء، هل أحط بالسماء؟ هل أحط بالسماء؟ لم تحط، ومع هذا لا تنفي رؤيتك للسماء. إذن لا تدركه الأبصار، أي لا تدركه إدراك إحاطة، لكن هذا لا ينفي أصل الرؤية. فإذن هذا من استدلالهم بالباطل. فهمتم شيئا أو أشياء؟ نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، أي أن العبد لم يعطى قدرة على رؤية ربه عز وجل. أما في الجنة فهي دار نعيم، وهي خلق آخر. قال: وأن القرآن كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهل بقية الكتب السماوية كذلك هي كلام الله؟ الجواب: كلام الله، الإنجيل والتوراة والزبور، لكن القرآن قد تميز بأن الله عز وجل قد حافظه وتكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأهل السنة أيضا من الذكر؟ الجواب: نعم. دليلكم قل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. قم يا أخانا سعيد، أين الطيب؟ إن هو إلا وحي يوحى، أي أن السنة من الذكر الذي حفظه الله عز وجل. نعم. لا بس. نعم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم ليوشكن أن يأتي أحدكم وهو جالس على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدت فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم رسول الله مثل ما حرمه الله، أو بهذا المعنى. ففيه أن السنة من الذكر، وأن الله قد تكفل بحفظها. عندك يا أخانا عبد السلام حفظ السنة بأي طريق؟ كيف حفظت السنة؟ بالفقهاء، بالعلماء مطلقا، بالفقهاء. بالأصوليين، أيوة، بعلماء الحديث ينخلونها نخلا. ولما قيل لأبي إسحاق الفزاري ما هذه الأحاديث، أو عبد الله بن مبارك، لعبد الله المبارك قالوا الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة، قال تعيش لها الجهابدة، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فرحم الله علماء الحديث، فلله درهم وعلى الله أجرهم. كلم موسى، لا، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا صفة لمخلوق فينفد، لأن صفات المخلوق ستفنى مثل فناء المخلوق نفسه. فالصفات تابعة للذات، الصفات تابعة للذات. نعم وحيبات مالك. قال والإيمان بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان كم عددها؟ أنت يا بني قم، هذا الولد قم. أركان الإيمان ستة، ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر ما هو؟ نعم، القدر هو تقدير الله للكائنات وفق ما سبق به علمه واقتضته إيش؟ حكمته. تقدير الله للكائنات وفق ما سبق به علمه واقتضت حكمته. والقدر هو سر الله عز وجل، وله مراتب أربع: مرتبة العلم، ومرتبة الخلق، مرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. أما مرتبة العلم فقد قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، وهو على الإجمال. أما على جهة التفصيل فقد قال الله عز وجل: أيوة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا على جهة التفصيل، هذه مرتبة العلم من مراتب القدر. ولذا يقول الشافعي: حاج أهل القدر القدرية بالعلم، فإن سلموا به فأقروا بالقدر، وإلا فقد كافروا، لأنهم نفوا صفة العلم على الله عز وجل. مرتبة الكتابة من مراتب القدر، يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وهي مشيئة الله ومشيئة العبد. فيما يتعلق بمشيئة الله عز وجل، قد قال الله: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وكذلك يقول الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. وفي مشيئة المخلوق: لمن شاء منكم أن يستقيم. ومشيئة المخلوق خاضعة لمشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله عز وجل. قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئة المخلوق ليست مشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، بل هي تحت مشيئة الله عز وجل. وإن كان العبد له مشيئة واختيار، قد قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومرتبة الخلق كذلك أيضا، يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فإذا الإيمان بالقدر يتضمن هذه الأربع المراتب: العلم والخلق والمشيئة والكتابة. والتقديرات في قدر الله عز وجل: تقدير حولي، وتقدير عمري، وتقدير يومي. أما فيما يتعلق بالتقدير الحولي فقد قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ليلة القدر. وفي حديث عبد الله ابن مسعود أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وسعيد أو شقي. وهذا أيضا من أدلة الكتابة في مراتب القدر. أما التقدير اليومي فقد قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا يغني فقيرا وهكذا. نعم نعم يا أخانا سعيد. إيش قال؟ ما عرفت إيش يقول. قسمة رباعية. طيب، تقدير يومي، تقدير عمري، تقدير سنوي، تقدير نفسه. طيب، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. وهل تقدير الله عز وجل، هل أفعال الله، هل ينسب الشر إلى الله عز وجل إلى أفعاله؟ لا ينسب. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. إذن لا ينسب إلى أفعاله، هو في مفعولاته. ثم أيضا قد يكون شرا من وجه ويكون خيرا من وجه آخر، فكم من شر كان مآله خيرا. ووجود الشر لحكمة بالغة، إذ لا يتميز الخير إلا بوجود الشر، لا يتميز الهدى إلا بوجود الضلال، ولا تتميز الطاعة إلا بوجود المعصية، وهكذا. فإذا الشر في المفعولات لا في أفعال الله عز وجل. قال الله: والشر ليس إلي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإذا الشر ينسب إلى المفعولات لا إلى أفعال الله عز وجل. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففيه أن الشر قد يكون سببا في الخير، لا يكون شرا محضا خالصا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإيمان بالقدر لا يكون حجة للعاصي في معاصيه، لا يحتج بالقدر في معاصيه، فهي حجة واهية، لأن الله عز وجل أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان القدر حجة لم يكن هنالك قيمة لإرسال الرسل. والعبد يعلم من نفسه أنه يأتي المعصية باختياره وبإرادته، ليس هنالك شيء يجبره ويدفعه إلى هذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ماذا؟ فسنيسره للعسرى. اعملوا كل ميسر لما خلق له. فالقدر ليس حجة للعاصي في ارتكاب المعاصي، وقد جاء لي عمر بن الخطاب برجل قد سرق، فقال السارق: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. قال: ونحن نقيم عليك الحد بقدر الله. نعم. فإذا ليس حجة للعاصي القدر، وإنما والذين احتجوا بالقدر على المعاصي احتجوا بما حصل بين موسى وآدم، فحاج آدم موسى قال: أتعيرني بذنب، أتلومني بذنب قد كتبه الله عليه؟ فاحتجاج آدم بالقدر إنما كان على المصائب لا على المعائب. ومن هنا قال العلماء: يصح الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنوب. الآن أنت لو أصابك حادث سيارة تحتج بالقدر؟ نعم تحتج. مصيبة، احترق بيتك، تحتج بالقدر؟ تحتج. لو قدر أنه شرب خمرا يحتج بالقدر؟ لا يحتج بالقدر، أنت الذي شربت الخمر بإرادتك واختيارك. نعم. بقي وقت ربع. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إذن الأقدار المؤلمة ينبغي للعبد أن يتجمل أمامها ويتصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدا عطاء خير وأوسع له من الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أي لابد أن تسعى في الخير، لا أن تبقى كسولا خاملا ثم تقول: قدر الله وما شاء فعل. لذلك الذي يريد الولد يسعى إلى الزواج، صح أو لا؟ من أين سيأتي الولد؟ بالزواج. ولذلك أيضا تريد الجنة لابد أن تسعى لها وتعمل لها، تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ما هو على اليابسة. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا في الأزل، هكذا في اللوح المحفوظ. وهل الذي كتب في اللوح المحفوظ يتغير ويتبدل؟ الجواب لا. أين الذي يتغير؟ الذي في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصادرها عن قضائه. وما الفرق بين القضاء والقدر؟ منهم من قال هو بمعنى واحد، ومنهم من فرق فقال القدر هو تقدير الله في الأزل، فإذا وقع صار قضاء. نقف هنا، ما رأيكم؟ طيب، الذي يريد أن يتوضأ يتفضل، وجزاكم الله خيرا.